أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما معنى حديث اقرأ وارقى وارتقي كما ورتب كما كنت ترتب في الدنيا؟ هذا حديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد ومسلم حديث صحيح، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتب، يعني اقرأ أنه يوم القيامة يقرأ القرآن كما كان يقرأه في الدنيا، كما كان يقرأه في الدنيا، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفيه وهذا على الرأي، وأنه ينعم على صاحب القرآن بأن يقرأه يوم القيامة وهو يصعد إلى باب الجنة. هذه القراءة ليست قراءة يعني تعبد وتكليف، لا، قراءة تلذذ، فهو يتلذذ بقراءة القرآن ويتنعم بقراءة القرآن ويرتقي في درج الجنة، يعني بدرج الجنة. وهل قراءة مستمرة أو قراءته وإذا أراد يصعد؟ الله أعلم. ظاهر أن قراءته حتى يصل إلى درجته التي في الجنة إلا آخر درجات، لقوله: فإن منزلتك عند آخر أن تقرأها، وكأنه بعد ذلك يتنعم بما يتنعم. وفي دلالة على قول من قال من العلم أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، لكن هذه درجات من ضمن الدرجات التي جاء في سورة الخدري، وأن الجنة 100 درجة كما ما بين درجتين 500 عام عدها الله للمجاهدين في سبيله. نعم.